يقول السؤال: ما حكم تبديل الذهب القديم بالذهب الجديد والفرق المصنعية؟ يعني تبادل ذهب بذهب ودفع الفرق من أجل الصناعة. استمع. يعني مثلا 80 جرام ب85 جرام، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب سواء بسواء يدا بيد. طيب، إذا كان 80 جرام سواء، لكن أحدهما صناعته جيدة فدفع الثاني مقابل الصنعة مثل 100 ريال، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ من العلماء من قال إنه يجوز، ومنهم من قال إنه لا يجوز، وهذا هو الأقرب للصواب، بل يقال للذي عنده ذهب قديم: بعه في أي مكان ثم اشتري بثمنه ذهبا جديدا. نعم. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، ونسأل الله أن يجعله مباركا نافعا. أصبر ما قضينا. ومع ذلك لم أرضى عنكم بعض الشيء، لأني امتحنتكم بأقل شيء عن درس البارحة ولم أجد عندكم إيش إجابة، لكن غدا إن شاء الله تكون إجابة إن شاء الله تعالى.